وأن أقيموا الصلاة واتقوه. قالون واندرج معه من اندرج، وأن أقيموا الصلاة واتقوه. الأزرق بتغليظ اللام والنقل، وأن أقيموا الصلاة واتقوه. الأصبهاني بالنقل، وأن أقيموا الصلاة واتقوه. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي إليه تحشرون. قالون بقصر المنفصل، واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر، وهو الذي إليه تحشرون. قالون بتوسط المنفصل، واندرج معه أبو عمرو والكسائي، وهو الذي إليه تحشرون. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وحمزة، وهو الذي إليه تحشرون. الأصبهاني بقصر المنفصل، واندرج معه من اندرج، وهو الذي إليه تحشرون. ابن كثير بصلة هاء الضمير، وهو الذي إليه تحشرون. الأصبهاني بتوسط منفصل، واندرج معه من اندرج، وهو الذي إليه تحشرون. حمزة بالسكت على المد المنفصل،